صلاة الخشوع التدبر في معاني الآيات التي يقرأها الإنسان، فهل هذا التدبر مثلا يعرف معنى ماذا قال في فلان أثناء الصلاة؟ إينا إذا كان إذا بشرط أنه ليس مأموما يستمع لقراءة الإمام. إذا كان لوحده، إذا كان لوحده لا بأس يتدبر. كيف؟ كيف؟ الحمد لله رب العالمين وش معناه؟ الرحمن الرحيم وش معناه؟ معروف. مثلا يتوسع في الرحمن تقتضي كذا لا لا لم يؤلف مجلدات، يؤلف مجلدات ما يصير لا. يكفي أن يفهم المعنى فقط، يكفي أن يفهم المعنى فقط. والغريب أن بعض العلماء رحمه الله قال قولا عجيبا، يقول إن السهو في الصلاة سنة، السهو في الصلاة سنة لأنه لا يكون إلا من الأخيار، كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك، لأن الأخيار يتدبرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم فينسون الكمية والعدد، لكن السذج يهتمون بماذا؟ بالعدد والكمية ويضبط، كان عنده نوى ضبط بالنوى ولا بأشياء أخرى، فيقول إن السهو في الصلاة من السنة، لكن هذا من الأقوال الشاذة التي لا يعول عليها. نعم.